بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا معهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا بالحديث عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حدثتكم عن عثمان في نشأته في بدايته، ووصفت لكم عثمان، وبدأت بوصف شخصية عثمان، ودعوني أكرر وأتوسع هنا مرة أخرى أن نفهم شخصية عثمان رضي الله عنه قبل الإسلام، قضية مهمة جدا، لأن إذا فهمنا هذه المسألة، إذا فهمنا شخصية عثمان رضي الله عنه قبل الإسلام سنفهم شخصيته بعد الإسلام، سنفهم كيف تشكلت هذه الشخصية، وسنفهم بعد ذلك كيف يعني ساد المسلمين بسبب هذه الشخصية الفذة. نحن ما نتكلم عن شخص ضعيف، شخص لين كما يصفونه إلى درجة الضعف، لا، نحن نصف شخصية فريدة جدا. تخيلوا معي شخص وجيه في قومه من سادة قومه، كيف لا؟ عثمان بن عفان من بني عبد شمس، من بني أمية، من سادات قريش، هو من هؤلاء السادة، وقريش سادة العرب. لما بعض الناس كما ذكرت لكم يصفون العرب بأنهم أهل همجية وقطاع طرق ويعيشون على، ما كان كل العرب بهذه الصورة، هذا وهم، وإلا ما كانوا مؤهلين لرسالة الإسلام العظيمة، الرسالة الخاتمة. دعوني بس كلمتين هنا عن وصف العرب. العرب قبل الإسلام كانت لهم مواصفات أهلتهم لحمل الرسالة. من أهم هذه المواصفات، من أهمها قضية الشرف. كانت قضية الشرف هذه قضية خطيرة جدا عندهم. مستعد الإنسان يموت ولا يذل، مستعد يموت ولا يطعن في عرضه، ولذلك كانت المعارك تجري عشان ماذا؟ والله واحد فرس سبق آخر. طيب ماذا يصفون لنا المؤرخين؟ يقول قلة عقل. لا، ما كانت قضية قلة عقل، هي ليس سببها قلة العقل، كان سببها الشرف. كيف يسبقني؟ أنا أشرف منه، كيف يسبقني؟ فكانت العزة والشرف هذه مسألة كبيرة جدا في نفوسهم. وذلك من آثار هذه قضية الشرف أن المرأة ما كانت تزني، المرأة لا تزني، النساء العبيد الإماء فقط هن اللواتي يزنين، كما ذكرت لكم هند بن عتبة ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منها البيعة ولا تزنين؟ قالت أو تزني الحرات؟ ما كان عندهم. ليش؟ قضية شرف هذه قضية عظيمة جدا. في قضية الشرف أبو سفيان لما يسأله هرقل ملك النصارى، هذا في البخاري الحديث، يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب. ليش؟ ما كانوا يكذبون العرب، ما كانوا يكذبون العرب الأشراف، أنا أتكلم قريش وأمثالها، ما كانوا يكذبون. لماذا؟ يعتبرون الكذب ضعف، الضعيف هو الذي يكذب. الإنسان متى يكذب؟ لما يكون خائف، لما يكون ضعيف، لما ما هو قادر يأخذ حقه بإيده كما نقول، عندها يكذب. فكذب للضعفاء، فأهل الشرف والجود والمكانة ما يكذبوا. فما كان سادة قريش يكذبوا، ولا كانوا يسرقوا، ولا كانوا يقطعوا طرق، ولا كانوا يقبلوا أن نساءهن يزنين، ما كان عندهم هذه المسائل. ولذلك كانت قضية الخطابة بينهم، من لماذا؟ لإظهار الشرف. كان يأتوا بالشاعر، إحنا نضحك اليوم، يقول أعطيه 1000 دينار. لماذا؟ لماذا يعطيه 1000 دينار؟ لأنه مدحه بأبيات شعر، إيش قيمتها؟ في ذاك الوقت ما كان في قنوات فضائية، في ذاك الوقت القناة الفضائية عندهم كان شاعر، هذا الشاعر كان هو القناة الفضائية، إذا قال شاعر انتشر في العرب كلهم. فكان إذا قال في حقه كلام، هذا بالنسبة له كان عمل عنه فيلم خاص فيه، فبالنسبة له هذه قضية شرف عظيم. فكان أعطيه 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، يعني مثل ما نقول مليون، أعطيه مليون اليوم، هذه بالنسبة لهم ولا شيء، لأنه صنع له شرفا، صنع له مجدا. فبالنسبة لهم قضية الشرف والمجد والعز والوجاهة هذه قضية كبيرة جدا عندهم. هذه قضية الشرف كانت لها أسبابها، من أسبابها النسب، من أسبابها المال، من أسبابها الدين، طبعا دين الجاهلية اللي هو الأصنام، لكن من أعظم الدين عندهم كان الكعبة ورعاية الكعبة وسقاية الحجاج وإطعام الحجاج وعمارة الكعبة. لكن بالنسبة لهم كانت قضية شرف اللي هو عمارة البيت الحرام، سقاية الحجاج، رعاية أمر الحجيج، كسوة الكعبة، هذه قضايا شرف كانوا يتقاتلون من أجلها، كانوا يتقاتلون من أجل وضع الحجر الأسود. لماذا؟ من أجل الشرف، من أجل الشرف. فكانت قضية الشرف بالنسبة لهم قضية عظيمة جدا. الآن قلنا إذا مصادر الشرف تأتي من ماذا؟ تأتي بالنسبة لهم إما من مال أو من نسب أو من دين اللي هو أمر الحج والكعبة وما يتبعها. قريش ماذا كان عندها؟ قريش كان عندها المال، وكان عندها النسب، وكان عندها الدين، فكانت أعظم الشرفاء في كل العرب، كان كل العرب تحترم قريش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، والصحابة عرفوا هذا، وذلك لما صار النزاع فيما بعد بين الصحابة على قضية من يتولى أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو بكر؟ قال ما تخضع العرب إلا لهذا الحي من قريش، ما يخضعون إلا لقريش، هو الوحيدين اللي تجمع فيهم هذا الشرف. الآن في هذا الشرف نجد أن بعض الناس حازوا الدين فقط، والنساء مثل بني عبد المطلب. بني عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم مال، كانوا من الناحية المالية يعتبروا فقراء نسبيا، ما كان عندهم مال، لكن كانوا من أشرف الناس نسبا، وكانوا هم المسؤولين عن رعاية الكعبة. وكان عندهم أمرين من الثلاثة، احنا قلنا ثلاثة أشياء رئيسية تسبب الشرف: الدين والنسب والمال. بنو عبد المطلب كان عندهم النسب والدين، بنو أمية كان عندهم النسب والمال، كان هم الأغنياء، هم الشرفاء من ناحية المال. تعرفون المال يستطيع الإنسان أن يشتري به أحيانا ما لا يشتري الدين. فكان عثمان من هذا الفرع الذي عندهم المال وعندهم النسب، وكانوا ينافسون بنو عبد المطلب وبنو عبد مناف، كان بينهم تنافس في هذه المسألة. الفرع الثالث الذي كان عنده منافسة هم بنو مخزوم. بنو مخزوم كان عندهم المال وكان عندهم النسب، لكن طبعا أموالهم كانت أقل من بني أمية، لكن عوضوها بشيء آخر. بنو مخزوم كانوا فرسان مقاتلين، لكن من بينهم خالد بن الوليد المخزومي، لكن كلهم قريش، هؤلاء كلهم قريش، هذه فروع قريش. عثمان رضي الله عنه كان من هؤلاء، وكان من بني أمية الذين تميزوا بالنسب وتميزوا بالمال، ولذلك سنرى أن هذه كانت صفته. عثمان ما نجد له دور كبير فيما يتعلق بالفقه مثلا، ما نجد له دور كبير فيما يتعلق بالفروسية مثلا، لكن عند العرب وعند الصحابة كان كل يشهد له بهذه الوجاهة العظيمة، فكان معروفا بهذه الوجاهة وهذه المكانة، وكان معروفا بأنه من أنسب قريش، كان من أشرفهم، من سادة قريش. لأن مرة أخرى بعضهم أيضا النسب يعني عندهم درجات، حتى واحد يقول أبوه كذا لكن أمه كذا، أما هو أبوه وأمه من بني عبد شمس من سادة قريش، فهو من أنسب قريش. وكان أضيف لهذا أنه كان محبوب جدا بينهم. لماذا كان محبوب جدا؟ لماذا كانوا يألفونه؟ كانوا يألفونه أولا للينه. قريش عايشين في مكة، مكة ما هي مكان زراعة كما تعرفون، ما فيها حتى اليوم ما فيها زراعة. فكان سادات قريش تقريبا كلهم لهم مزارع وبساتين غناء في الطائف. تذكرون في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما راح إلى الطائف في طريق عودته، لما وقف والتقى مع عداس هذا النصراني اللي قال عن يونس عليه السلام وكذا، أين التقاه؟ التقاه في بستان في ضواحي الطائف بين الطائف ومكة. هذا البستان لمن؟ هذا لعتبة وعتيبة أبناء أبي لهب، فبالنسبة لهم قضية عظيمة جدا أنه يكون لهم من شرفهم هذا، وأيضا مكان راحة بالنسبة لهم أن يكون لهم بساتين في الطائف. عثمان رضي الله عنه ولد هناك، ولد في الطائف وعاش في الطائف اللي يقولون عنها روضة الحجاز، بستان مكة كما يقولون، وكانوا يقولون عنها منتجع أهل الثراء والسيادة. تعرفون الطائف معروفة بجودة هوائها، بوفرة مياهها، برفاهية عيشها، بلين أهلها وجمال تعاملهم، بوديع خلقهم وأدبهم ولطيف طباعهم وسماحة نفوسهم ودماثة معشرهم وجمال نسائهم أيضا، سامحوني يعني هذا كله معروف عنهم. وكانوا يبتعدون عن الصخب والشدة، ما كان عندهم هذه الصفات اللي قد توجد في بعض أهل مكة مثلا ولا بعض أماكن البادية مثلا. شوفوا سبحان الله، البلاد الزراعية والبلاد البحرية كما قال ابن خلدون تصبغ أهلها باللين وتصبغ أهلها بالرقة، يعني على عكس الأماكن الصحراوية الجافة الشديدة تصبغ أهلها بهذا، سبحان الله الإنسان ابن بيئته كما يقولون. فعثمان ولد ونشأ في الطائف، هو من ألين أهل مكة، لعل هذا من أسباب هذه المسألة، كان يميل إلى اللين ويميل إلى الرفق والأدب في التعامل والخلق، هذا طبيعته رضي الله عنهم. أضيفوا لهذا الجود والكرم شديد، نحن نتكلم عنه قبل الإسلام، جود وكرم شديد. لا تنسون أنه هو ورث أباه، أبوه مات وهو صغير يعني شاب، وأبوه ترك له تجارة كبيرة جدا جدا، كان من أكبر تجار قريش، عفان بن أبي العاص كان من أكبر تجار قريش، فمات وترك لابنه تجارة عظيمة، وكان عنده ولد واحد بس هو عثمان، فولد ونشأ تاجرا، وكان يذهب مع أبيه في تجارة الشتاء والصيف. فلما مات أبوه وترك له أموال وفيرة جدا، كان عثمان من أكثر التجار مالا ومن أكثرهم مهارة في التعامل. حطوا هذا وضيفوا لها اللين مع الخلق والأدب، فكان سمح في البيع وسمح بالشراء، يقنع بالربح القليل، يصدق، هذا كله قبل الإسلام، ما يكذب، يبغض الاحتكار، يبغض استغلال الناس، وكان إذا شاف فقير يعينه، وكان إذا شاف يعني واحد يريد أن يتاجر معه شاف أنه يعني مسكين الحال ساعده، فأحبه الناس حب شديد جدا. تخيلوا تاجر يتعامل بهذا الصورة، تعامل مع بعض التجار يعني ما شاء الله لين وكذب. الكرم موجود. أنا تعاملت مع بعض التجار اليوم، كنت أشبههم بعثمان رضي الله عنه، ومن يشبه عثمان رضي الله عنه؟ فهذه القيم النبيلة جعلته من أغنياء قريش أولا، لأن الناس كانت تحب أن تتاجر معه، كانت تحب أن تشتري منه، بل بالعكس كان الناس تحب أن تربحه حتى يعني. إلى ذلك كان عنده بالإضافة للمال الوفير كرم منقطع النظير، وكان بالذات طبعا يحسن إلى أقربائه، وهذه صفة عامة في عثمان سنجدها تسبق حياته. شوفوا هذه الصفات اللي نتكلم عنها مرة أخرى، الإنسان ما ينفك عن صفاته التي نشأ بها. وذلك نشئوا أولادكم، نشئوا الشباب والفتيات بالذات الأطفال خاصة في 7 سنوات الأولى، نشئوهم على هذه الأخلاق، نشئوهم على العبادة، نشئوهم على الخلق، نشئوهم على الأدب، نشئوهم على حب العلم، نشئوهم على حب القراءة. سبحان الله تستمر معهم، تستمر. بعض الناس يقول خلي لما يكبر، لا لما يكبر يصير متأخر الوقت، ما راح تلحقوا تربوهم، خلاص يكون تشكل، شكلوهم وهم صغار. فهو تشكل رحمه الله سبحانه وتعالى وهو صغير، فأحبته قريش، أحبته حب إلى درجة كانوا يغنون يعني صارت أغاني قريش عن عثمان رضي الله عنه. يقول الشعبي كبار العلماء أو الشعبي، يقول كان عثمان محببا في قريش، وكانت المرأة من العرب كانت عندما ترقص ابنها، يعني صغير وحدة قاعدة ترقص ابنها وتداعبه، تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان. انظروا هذا في الجاهلية، هذا الشعر في الجاهلية قبل الإسلام، كانت قريش تحب عثمان، كيف لا يحبونه؟ تخيلوا شخص في منتهى الوجاهة، يعني مثل ما أقول واحد اليوم واحد من كبار القوم، من الكبار الأمراء، وفي نفس الوقت في منتهى الأدب، وفي نفس الوقت في منتهى الكرم والجود والتعامل مع الناس، كان يداعبهم بلطف وبأدب وبدون يعني كلام فاحش ولا غيره أبدا أبدا، وكان في منتهى كما سنرى منتهى الحياء. أضيفوا إلى هذا التواضع، هو عبشمي، عبشمي يعني نسبة إلى عبد شمس، أمه وأبوه من عبد شمس. العبشميون هؤلاء هم أهل الثراء الواسع، هم أصحاب المال في الجاهلية، وبيدهم الزعامة المالية والسلطان والشرف في النسب. فترعرع عثمان في هذه البيئة المترفة، لكنه ما تأثر بما يفعله بعض المترفين من أصحاب الأموال بالتكبر على الناس وبالترفع عليهم. بعض الناس يأنف أنه ويجلس مع الفقراء، ولا يأكل معهم، ولا يتعامل معهم، ولا يصلي حتى جنبهم أحيانا، بل كان رحمه الله ورضي عنه قريبا من الناس حتى الفقراء، كان سمح في تعامله معهم، كان يألف ويؤلف، ما كان له مجلسه الخاص. أنا رأيت بعض مجالس الكبراء مجلس خاص معهم بعض البطانة الذين يتقربون إليهم، وما في أحد يتكلم إلا برسميات شديدة، والدخول والخروج برسميات، ما كان عنده هذا عثمان، كان يقولون عنه في منتهى التواضع. وكان له مجلس مع أبي بكر الصديق، وتعرفون أبو بكر في تواضعه وفي رقته وفي أدبه ولينه مع مجموعة من شباب قريش، فكان هذا هو مجلسه، كان من أصدقاء أبو بكر الصديق، هو أصغر من أبو بكر ب6 سنوات تقريبا، فكان من أصدقاء أبو بكر الصديق، وكان مجلسه الرئيسي، يعني تعرفون كان كل واحد مثل ما له مجلس ديوانية نسميه، كل واحد له مجلس، كان مجلسه في دار أبو بكر الصديق، وكان يحضر هذا المجلس بعض أصحابهم من عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وكذا، بعضهم صغار في السن مثل الزبير وطلحة، لكن كانوا يحضرون، بعضهم أكبر قليلا، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كانوا أكبر قليلا، كان هذا مجلس، هذه مجموعة الأصحاب، أصدقاء من؟ أبو بكر، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، أبو عبيدة، الزبير بن العوام، هؤلاء أصدقاء المقربين إليه، ومجلسهم أين؟ مجلسهم في دار أبو بكر الصديق، كلهم أصحاب خلق، أصحاب أدب، أصحاب عقل، وأصحاب مال، وأصحاب تواضع، مجموعة من شباب التجار اللي احنا نقول اليوم شباب رجال الأعمال، كلهم أصحاب خلق وأدب، مجلسهم واحد، يتعاونون على قضايا الخير والأدب ورعاية الناس وإعانة الملهوف وأمثال هذه المسألة، ليست مجالس يعني سيئة ولا مجالس فجور ولا خنا أبدا، هذا عثمان. أضيفوا إلى هذا أنه كان صاحب عقل رشيد، كانوا يقولون عنه من أحكم قريش عقلا. أنا بس أريد بعض الناس الذين يتحدثون عن عثمان، حتى أنا رأيت بعض الصالحين يتكلمون عن عثمان يقولون يعني رحمه الله رضي الله عنه، يعني تحكم فيه مروان بن الحكم وأدار الأمور من وراءه واستغل وهو كان ضعيفا. كيف كيف نتكلم عن رجل له وزن له مكانته؟ عثمان كان من أحكم قريش عقلا، كان يقولون عنه من أفضلهم رأيا، وكانت قريش عرفت له هذا، عرفوا مكانته، عرفوا عقله، كانوا يقولون كانوا يقصدونه في مشاكلهم وحوادثهم، كانوا يأنسون برأيه، هذا وصفه كانوا المؤرخون يصفونه، وهذا قبل ما يتولى الخلافة وقبل ما يصير مسلم، هذا وهو ما زال في الجاهلية. لما أسلم كان عمره 32 سنة، لا تنسون، فهو كان 32 سنة يعني كان له وزن بين قريش. وكان أبو بكر من أعرف الناس بعثمان، فدعاه وهو يعرف أن عثمان لم يتلجلج، ولذلك ما تردد في الإسلام أبدا كما سنذكر إن شاء الله بعد علي. ومن أخلاق عثمان، هذا كله في الجاهلية، أنا ما أصف لكم عثمان بعد الإسلام، أنا قاعد أصف لكم عثمان في الجاهلية قبل الإسلام. تكلم عن واحد شريف، ومن صفاته أنه عفيف. نشأ بين مشركين قريش يعبدون الأصنام، عبد الأصنام معهم كجزء من حياة قومه، لكنه نبر عن نفسه ما هم عليه من عادات سيئة، ما زنى أبدا، طبعا ما قتل أحدا. أضيف إلى هذا أنه لم يأكل ميتا. طبعا لماذا لم يأكل ميتا؟ أول شيء ما كان محتاج، هو رجل غني، الميتة هذه يأكلها الناس اللي ما عندهم أموال، لأن الميتة فيها ريحة وفيها كذا. الشيء الآخر أنها نفسها كانت تعاف هذه المسائل. مرة أخرى نتكلم عن شخص غني وجيه، صحيح متواضع وكذا، كان يختار طعامه، يختار ملابسه، كان يعيش عيشة رفاهية، حتى بعد الإسلام عاش عيشة رفاهية، يعني عنده الأموال وكان يعيش هذه العيشة التي فيها رفاهية. صحيح ما كان يتكبر على الناس، لكن في نفس الوقت أنا يعني ممكن ما أتكبر على الناس، لكن أعيش في بيت جميل وسيارتي لا بأس بها وحديقتي لطيفة، ما في مشكلة في هذا، وفي نفس الوقت أنا متواضع، ما في تناقض بين الأمرين. هكذا كان عثمان رضي الله عنه. يقولون ما ساء إلى جوار قط، وكان طاهر الذيل، هكذا يصفه طاهر الذيل، يعني ما زنى أبدا، ما كان عنده علاقات نسائية كما يقولون أبدا. وكان عفيف اللسان، قبل الإسلام وبعد الإسلام لم يسمعوا منه كلمة فحش واحدة، كلمة غليظة واحدة حتى ما سمعوا منه، ما كان شديد أبدا، حتى على الكفار ما كان في لسانه شديد، ابتعد عن كل انحراف أخلاقي رضي الله عنه. هكذا كان عثمان رضي الله عنه. فلما جاء الإسلام كان رضي الله عنه من السابقين للإسلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون عثمان كان معذرة، أنا قلت 32، لا هو كان عمره 34 سنة، يعني أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين. انتبهوا مرة أخرى، أنا ذكرت هذا سابقا لكن أكرره، كان من أكبر الصحابة سنا، هو أكبر من عمر كثيرا، هو أكبر من عمر بحوالي 12 سنة، كان عمره 34 سنة لما أسلم رضي الله عنه. اللي أكبر منه كان أبو بكر الصديق كان عمره 38 سنة، واللي أكبر منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة. إلى الهجرة وحتى بعد الهجرة يمكن حوالي 5-6 سنين ما في واحد أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم من بين كل الصحابة، كلهم كانوا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما كان الحجاج يخطب، تعرفون الحجاج رغم فساده الشديد وظلمه الشديد، لكنه كان يقولون من أفصح العرب، حتى قيل لم يعرف في العرب أفصح من الحجاج. الحجاج كان من خطابته كان يقول: وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شباب؟ شباب والله مجتهلون. بدأ بعدين يصفهم الوصف العظيم. من أعظم الخطب التي سمعتها هي صحيح الحجاج، أنا ما أحب الحجاج لظلمه الشديد كما يقول الإمام أحمد، وهل يحبه مؤمن، لكنه كان يعني فيه صفات عظيمة كصفات قيادية، وكان قدرة خطابية غير عادية. كانوا كلهم شباب، كلهم شباب. الأمم المتحدة اليوم تقول الشباب إلى 40 سنة، من 15 إلى 40 هذا يسمونها سن الشباب. فالصحابة كانوا كلهم شباب، فعثمان كان من الشباب لكنه كان كبار الشباب، قادة الشباب. لا تنسوا هذه المسألة، لا تنسوها أبدا. ونحن نتحدث عن سيرة عثمان، تذكروا دائما أن عثمان رضي الله عنه هو من كبارهم في السن، فله احترامه. فأضيف إلى هذا أنه له وجاهته، له مكانته، له وزنه كشرف وكنسب، فله وزنه بالشرف، له وزنه بالمال، له وزنه بالعمر، له وزنه بالسبق الإسلام. من أوائل من أسلم لم يسبقه من الرجال إلى الإسلام إلا أبو بكر رضي الله عنه وعلي وزيد. أما علي وزيد بن حارثة فكانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي أن يسلموا قبله لما عرض عليه الإسلام قبلهم. وأبو بكر الصاحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أول شخص عرض عليه الإسلام كان عثمان، فلم يتردد وأسلم فورا. تخيلوا هذا أقدميته في الإسلام. نحن نتحدث عن رابع رجل أسلم، رابع رجل، حتى إذا عدينا علي رضي الله عنه من الصبيان يكون ثالث من أسلم، وإذا عدينا زيد بن حارثة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي من العبيد، فزيد كان كذلك، إذن كان ثاني من أسلم بعد أبو بكر الصديق عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتذكروا هذا دائما ونحن نتكلم عن عثمان، وانظروا في سيرة عثمان، أنا سأبرز لكم هذا في سيرة عثمان رضي الله عنه، سنجد أن عثمان يتعامل دائما بالحكمة، بالرقي، باللين، ما يحب الصدام، يحب التفاهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار للمفاوضات. تذكروا هذا، فشخصية عثمان هي من هذا النوع، ومكانته جعلته مؤهلا لهذا. هذه الخصال الحميدة وهذا العقل السديد الله سبحانه وتعالى جعله يعني من أوائل من أسلم. طبعا يروي القصاصون والمؤرخون بعض الروايات التي فيها يقولون يعني إرهاصات يعني مقدمات أو مؤشرات أو مبشرات بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبإسلامه، فيروون أنه رأى رؤيا، ويروون أنه عرضها على هذه الرؤيا على خالته سعدة بنت كريز، ويقول عنها أنها كاهنة فأخبرته أن في نبي سيقدم وأنك يجب أن تتبعه. أنا شخصيا ما أحب الروايات التي من هذا النوع، لكنها يعني روايات مذكورة في كتب كثيرة، ولولا أنهم يعني بعض العلماء الكبار ذكروها مثل المحقق الكبير محمود شاكر في كتابه العظيم الأمين ذو النورين، وذكرها أيضا في كتابه موسوعة التاريخ الإسلامي، يعني لولا أنهم ذكروها وكتاب المؤرخين ذكروها ما أشرت إليها. لكن بغض النظر عن هذا، يعني في النهاية الذي نعرفه أنه كان مؤهل للإسلام، رجل شريف حفيف عاقل وجيه وصاحب صديق الشديد أبو بكر، مثل ما ذكرت لكم كان يجلس في مجلسه، هو الذي عرض عليه الإسلام. يقول عثمان كان لي مجلس عند أبي بكر فأتيته وليس عنده أحد، فجلست إليه فرآني مفكر، شافني يعني تعرفون إذا كان واحد صاحبي شديد إذا كان هام شيء حتى لو كان ما يحاول ألا يظهر عليه سأعرف، إذا كانت صداقة شديدة سأعرف من ملامح وجهه ولا من صرفاته فيك شيء قل لي. فيقول فسألني عن أمري، وكان أبو بكر رجلا متأنيا رقيقا، يقول فأخبرته بما سمعت من خالتي الكاهنة. هذه إحدى الروايات. الرواية الأخرى أن عثمان رضي الله عنه هو الذي ذهب إليه وعرض عليه الإسلام. في النهاية قال له أبو بكر يا عثمان اسمعوا والله إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذا من الذي يصف عثمان؟ أبو بكر يصفه ماذا؟ رجل حازم. هذه رسالة للذين يقولون عن عثمان أنه ضعيف. ثم قال له هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال بلى والله إنها كذلك. فبدأ يشرح له الإسلام، بينما هو يشرح له الإسلام وعثمان منشرح الصدر بهالكلام، فعلا كيف أعبد حجارة لا تضر ولا تنفع؟ يقول عثمان فوالله ما كان أسرع من أن مر رسول الله ومعه علي بن أبي طالب يحمل ثوبا. يقول بينما هو يحدثني سبحان الله فجأة، وإذ مر علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب يحمل ثياب. فلما رآه أبو بكر، لما أبو بكر شاف النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه فساره في أذنه، يعني قال له كلام بالهمس ما سمعه عثمان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، ثم أقبل علي فقال يا عثمان أجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه. فقال عثمان فوالله ما تمالكت نفسي حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أي عقل هذا الذي كان لعثمان؟ جلسة واحدة ما ناقش ما عارض، سأل كم سؤال؟ الوحيد الذي لم يسأل ولا سؤال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما عثمان سأل كم سؤال، لكن ليست أسئلة معارضة، أسئلة فهم، أسئلة استفسار. سأل أبو بكر فكان جاهز، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فورا، ما طول أسلم فورا، فرضي الله عن عثمان وأرضاه على هذا العقل العظيم الذي كان عنده. طبعا بدأت الدعوة تنتشر وبدأ الأذى. طبعا كان في ناس ضعفاء عبيد، بلال، خباب، عبد الله بن مسعود، زنيرة، سمية زوجها، عمار، هؤلاء كانوا ضعفاء، كانت قريش من السهل جدا عندها أن تؤذيهم، لكن كان هناك أشراف ما يستطيع أحد أن يؤذيهم. أبو بكر، الزبير، سعد بن أبي وقاص، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. من بين هؤلاء الأشراف الذين ما يستطيع أحد أن يمسهم عثمان. لماذا لا يستطيع أحد أن يمسهم؟ هي معادلات لازم نفهمها. قضية الشرف مرة أخرى التي كانت للعرب. قريش أيضا كانت مقسمة أقسام، كل قسم يحاول أن يثبت أنه أعظم شرفا، وكان كل قسم يعتبر أن من واجباته حماية أبناء هذا الفخذ من قريش. بنو مخزوم يحمون أولادهم ويعزونهم، بنو أمية كذلك، بنو عبد مناف كذلك، كل قسم يحاول أن يظهر عزته حتى لو كفر بدينه، حتى لو عاندهم عارضهم ما يتخلون عن أولادهم أبدا، حتى لو قتل يدافعون عنهم. فبالنسبة لهم هذه كانت قضية رئيسية جدا، فما كان أحد يستطيع أن يمس عثمان أبدا إلا قوم قبيلته أو الفخذ من قريش اللي هم بني أمية أو بني عبد شمس، هم الوحيدين الذين يستطيعون أن يمسوه، وكذلك هؤلاء العظماء أبو بكر سعد إلى آخر ما يستطيع أحد أن يمسهم إلا فخذهم. فإذا تركوهم يسير ويعلم دينه وكذا ما أحد يستطيع أن يمسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وما يستطيع أحد أن يمسه لأنه تحت حماية أبو طالب الذي كان سيد لبني عبد مناف، ليس فقط سيد بني عبد المطلب، سيد بني عبد مناف كلهم كان أبو طالب، وما كان أحد يستطيع أن يمسه. احنا نسميه اليوم عميد العائلة، كان عميد العائلة، كان تحت رعاية عميد العائلة، فكانوا يترجون أبو طالب أن يترك لهم، كان يرفض وما كان يستطيع أن يفعل شيء. عثمان كان كذلك، لذلك ما استطاعوا أن يؤذوه في جسده، كانوا يؤذونه بالكلام أحيانا، في كرامته أحيانا، في تجارته أحيانا، ما كانوا يستطيعوا أن يمسوه في جسده. والوحيد الذي حاول أن يمسه وكان عنده الجرأة أن يفعل ذلك هو عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. لماذا عمه؟ لأن أبوه كان ميت. لا تنسون عثمان ما كان صغير، عثمان عمره لما أسلم 34 سنة. قريش بدأت تحرك عمه الحكم ابن أبي العاص، كيف تترك ابن أخيك؟ والحكم هذا عم عثمان على عكس عثمان تماما، كان رجل عنيف يصفونه فظ غليظ القلب، فجمع مجموعة من العبيد الذين عنده من بني أمية الذين معه، فذهبوا إلى عثمان فأمسكوه وربطوه بالسلاسل وهو يصرخ في وجهه: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ دين محدث يعني دين جديد لا نعرفه، والله لا أحلك أبدا، يعني سأظل مربطك ما أحل وثاقك، يعني ستظل مربط وموثق بالسلاسل حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. عثمان طبعا سيد من السادات، استغرب هذا عمه كيف يتصرف معه، أنا ماني صغير، أنا رجل كبير عمره 34 سنة، ما قاعد أتعامل واحد صغير، لكن طبعا غلبوه جسديا، فقال: والله لا أدعه ولا أفارقه. كان رد عثمان رد شديد وحازم وبقوة وبعنف ما عهده الحكم من عثمان، والله لا أدعه والله لا أفارقه. ولما رأى الحكم صلابة ابن أخيه ما حب يتماده، وخاصة أن عثمان كان محبوب جدا جدا من بني عمه وأهله وذويه وبني أمية، بل مكة كلها كانت تحبه، فخشي الحكم أن ما حد يقف معاه واحد يؤيده إلا هؤلاء قلال العقول الذين أيدوه، ففورا تركه. إذا هل عذب عثمان؟ ما عذب الحقيقة، قضية موقف بسيط، موقف واحد ما استمر دقائق وانتهت المسألة، فهذا الموقف الوحيد الذي كان أذى لعثمان رضي الله عنه، ما أوذي عثمان في جسده إلا هذا الموقف البسيط جدا جدا. أنا أذكر هذا ليش؟ لأن هذا انعكاس في قضية الهجرة، بعض الناس يقولون هاجر لأنه أوذي، لو لم يؤذى وهاجر لأسباب أخرى سأذكرها. طبعا هذا بالنسبة لعمه. الشخص الآخر الذي كان له مكانة عنده ويستطيع أن يؤثر عليه هو أمه أروى بنت كريز، فحاولت والدة عثمان أروى بنت كريز أن تثني ولدها عن عزمه، أن تقنعه بالعدول عن هذا الدين الجديد الذي آمن به، ولكن طبعا مع كل محاولاته عثمان ما التفت إليها، يعني في النهاية تريدين أن أعبد حجارة لا تضر ولا تنفع كيف، فما استطاعوا أن ينالوا من جسد عثمان، لكنهم حاولوا أن يؤذوه بشرفه، وحاولوا أن يؤذوه بعقيدته، وحاولوا أن يؤذوه أحيانا حتى بتجارته، لكن كانت محاولات بسيطة جدا، ما أوذي عثمان. أنا أقول لكم باختصار، عثمان رضي الله عنه ما أوذي أذى حقيقي إلا الأذى المعنوي المحدود. في هذه الأثناء بينما هذا الصراع يجري، وعثمان حتى ذلك الوقت كان أعزب، رغم أنه كان عنده المال سبحان الله، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر شيء، هو ما تزوج حتى الآن رغم أنه صار عمره 34 سنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عثمان بن عفان حب خاص، حب شديد. شوف سبحان الله، الإنسان الرقيق اللطيف الحنون، الناس تحبه غصبا عنها تحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، والإنسان يحب من يوافقه في الطبائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عثمان حب شديد، وكان يمدح فيه خصال الخير، ويمدح فيه الحياء والكرم والصدق والهدوء والأدب والرحمة والتواضع والجود الذي على الناس، كل هذا جعل عثمان محبوب عند الناس وعند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان عنده 4 بنات: زينب وكانت متزوجة، ورقية وأم كلثوم وكلاهما كانت أيضا متزوجات، وأخيرا عنده فاطمة. فاطمة كانت صغيرة جدا في ذلك الوقت، كان عمرها يمكن حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات في ذلك الوقت، وكانت صغيرة جدا. فهؤلاء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، 3 متزوجات وواحدة صغيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يستطيع يعرض عليه زواج بناته لأن هذا أوضاعهم. ويقدر الله سبحانه وتعالى أن عتبة وعتيبة أولاد أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أبوهم يضغط عليهم ضغط شديد، عتبة وعتيبة متزوجين من رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو لهب كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدين الجديد، يكرهها كره شديد جدا، كان يحبها قبل ذلك فزوج أولاده من بناته، لكن بعدما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقف أبو لهب موقف كما تعرفون تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا موقف أبو لهب كان شديد جدا ضد الإسلام، فمن شدته أمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق عتبة رقية وطلق عتيبة أم كلثوم. لما انتشر الخبر سار عثمان رضي الله عنه لخطبة رقية رضي الله عنها. سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى مدخرها له، وكأنه مدخر هو لها رجل هذه المواصفات التي ذكرناها ويصل إلى هذه الدرجة من الشرف والمال وكذا وما زال غير متزوج وفي منتهى الجمال. سبحان الله، جمعت فيه الصفات لكن غير متزوج، قدر من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر في قبوله أبدا، فزوجه ابنته رقية رضي الله عنها، وكان زواج بسيط. لكن سبحان الله، تعرفون زواج يصير في حفلة والناس تعلنه، فالناس كلها يعني تعرفون أحيانا تدخلون زواج ويكون زواج أغنياء وفي فخفخة وأموال وكذا، لكن يطلع الواحد من قبض النفس، إيش زواج البائخ هذا، زواج ما ارتحت فيه. وأحيانا الواحد يحضر زواج بسيط فيتنشرح صدره ويسعد سعادة شديدة. هكذا كان زواج رقية بعثمان أو عثمان برقية، كان زواج في منتهى البساطة، يشرح الصدر جدا جدا، يشرح الصدر. فضرب به المثل بحسن الزواج، صار تعرفون العرب إذا عجبهم شيء يقولون فيه أبيات شعر، فصار من أبيات شعرهم هذا في الجاهلية بداية الإسلام، من أبيات الشعر التي قالوها قالوا أحسن زواج رآه إنسان زواج رقية من عثمان. هذا من أشعارهم البسيطة التي كانوا يتغنون بها في تلك الأيام. يقول أسامة بن زيد، تعرفون أسامة زيد كان يسمى زيد بن محمد، حتى ذلك الوقت كان اسمه زيد بن محمد، كان متربي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابن زيد كان يعتبر مثل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة مثل حفيده، فابن ابنك هذا تحب حب شديد جدا، حتى يقولون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون في القصة لما المرأة التي سرقت قالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يكلمه إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأسامة بن زيد كان صغير في ذلك الوقت، يقول عن نفسه، يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة، يعني مثل صحن مثل إناء فيه لحم، إلى عثمان. يقول أنا صغير طفل، فدخلت عليه فإذا هو جالس مع رقية، ما رأيت زوجا أحسن منهما، فجعلت مرة أنظر إلى عثمان ومرة أنظر إلى رقية. فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي دخلت عليهما؟ قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، هل رأيت زوجا أحسن منهما؟ أحيانا الرجل يكون هو الطيب اللطيف، وأحيانا المرأة هي التي تكون طيبة لطيفة راقية، لكن أن يكون الاثنين في منتهى الطيب، في منتهى الجمال، في منتهى الرقي، في منتهى الأدب، مثل ما نقول احنا طابقين على بعض، هذا نادر جدا جدا، جمال وأدب وخلق ونسب ورقي وعلم وحلم وتفاهم وحب لبعضهم، أين يوجد مثل هذا؟ أين يوجد إلا يكون في نقص؟ ما كان النقص هذا في زواج رقية من عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة، هل رأيت زوجا أحسن منهما؟ فقلت لا. جعلت مرة أنظر إلى رقية ومرة أنظر إلى عثمان، يعني شوف من هو أحسن من الثاني، ما لي قادر أشوف من الأحسن من الثاني. طبعا بهذه المصاهرة ازدادت علاقة عثمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحبا فقط وصديقا، الآن صار صهرا، صار مقرب إليه من أهل بيته، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيتهم وكانوا هم يزورون البيت. تعرفون المصاهرة وماذا ينبني عليها من علاقات، فهذا كان من آثار هذا الزواج المبارك. فمرة أخرى احنا ما نتكلم عن صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، احنا نتكلم عن صهر، الصهر يعني أهل البيت رايح جاي معاهم، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم يزور بنته، يزورهم ويعزمهم عنده في البيت، يجلس معهم يعيش معهم، هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان ظل صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اللي تكلمه احنا قاعد نتكلم عن السنة الثانية في البعثة تقريبا، لما تزوج عثمان من رقية، وظل زوجا لها إلى السنة الثانية بعد الهجرة. فنتكلم احنا سنين اللي قبل اللي بعته 13 سنة، 12 منها هو صهر وثنتين صهر للنبي صلى الله عليه وسلم مع رقية، وبعد ذلك فورا زوجه أم كلثوم فصار صهرا إلى السنة التاسعة للهجرة، فهو صهر للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة هو صهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون فيه كيف يطعنون فيه وهو بهذه الدرجة من القرب والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه، ما يثق فيه، ما يعرف عنه الخير، هل كان يزوج بناته؟ اشتد الأذى على باقي الصحابة، على المسلمين، ازداد الطغيان، اتسع الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اصبر. طبعا بعضهم كان يريد أن يقاتل، يقول يا رسول الله ضربنا، أذينا، إذن لنا بالقتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفوا أيديكم عنهم، وجاء هذا في القرآن إن الله سبحانه وتعالى أمرهم كفوا أيديكم. فهذه المرحلة مرحلة التعسيس، مرحلة كفوا أيديكم، مرحلة الصبر على الأذى. نحن الآن نريد أن نؤسس العقيدة في النفوس، نريد أن ننشرها بين الناس، نريد أن نعز الإسلام، لكن عز الإسلام هذا لابد له من قاعدة صلبة تتحمل الأذى وتؤمن بعقيدتها وتؤمن بأنها تضحي من أجل هذه العقيدة وتؤمن أن نصر الله آت، نصر الله آت. لابد من الصبر، لابد من تحمل الأذى إلى حين تقوى الدعوة ويكون فيها العدد الكافي والعدة الكافية، وقد تتغير أحوال الخصوم فيهديهم الله سبحانه وتعالى لا تدري، وقد يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يؤمن بالله عز وجل. فظلوا في هذه الفترة فترة الصبر وكفوا أيديكم. واشتد الأذى، قريش ما لانت، وكان أبو جهل بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أبو جهل وجاءه الخبر في بدر أنه قتل أبو جهل، النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرح شديد، قال الله الذي لا إله إلا هو قتل أبو جهل؟ قالوا نعم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا فرعون هذه الأمة. أبو جهل يعني أخزاه الله، كان إذا سمع برجل قد تبع محمدا صلى الله عليه وسلم، والرجل هذا له مكان له شرف، كان يأتيه يؤنب ويخزيه، يقول تركت دين آبائك، تركت دين قومك وهو خير لك، والله لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك، يعني نخطئك ولنضعن شرفك. هكذا كان يقول لهم أي واحد وتبدأ حملة عليه أن هذا سفيه، رغم أنه له مكانة وله شرف، إذا واحد له مكانة وشرف أسلم كانوا ما يستطيعوا يمسوه جسديا فيمسوه معنويا، هذا ما عنده عقل، هذا سفيه، هذا كذا، ويبتدوا يتكلموا على شرفه. وإذا كان تاجرا قال له أبو جهل والله لنكسدن لك تجارتك ولنهلكن لك مالك. أما إذا كان طبعا ضعيف ولا من العبيد ولا كذا، فالضرب والأذى الشديد الذي تعرفونه في قصص السيرة. فعثمان رضي الله عنه نال الأذى، لكن الأذى المعنوي، شيء من الكساد في التجارة، شيء من الأذى في الكلام. طبعا لو كان غير عثمان يعني شوية كلام شوية كساد ما يضر، لكن عثمان مرة أخرى رجل رقيق وشريف وصاحب مكانة وأدب، ما عمره أحد تكلم عليه بسوء، يعني بالنسبة للكلمة شوفوا صاحب الخلق صاحب الأدب، لو تمس كلمة صغيرة تؤذيه ما ينام الليل. في بعض الناس متعود على السب والشتائم والكلام السفيه، حتى أحيانا مع أصحابه يسبون بعضهم بالنسبة لهم شيء عادي جدا، لكن أصحاب الشرف كلمة صغيرة صغيرة يمكن الآخرين ما يأبهون بها، والله ما تخليه ينام الليل. هكذا كان عثمان رضي الله عنه. فهذا الأذى بالنسبة لعثمان يعني كان هو شيء بسيط، يعني احنا لم نسمع أن عثمان أوذي أذى حقيقي يعني حتى في الكلام، يعني بس كان يرمون عليه كلمات احنا نسميها نغزات كذا صغيرة، لكن كانت تؤذي عثمان أذى شديد جدا جدا ما ينام الليل بسببه. فجاء عثمان مع زوجته رقية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد ضقنا باضطهاد قومنا وأذاهم بما يصبون في آذاننا من قدع السباب وفحش القبر. شوفوا إذن هم حددوا الأذى ما هو؟ قدع السباب وفحش القول. ماذا كانوا يقولون؟ لما احنا ما وصلنا في التاريخ، لكن ما كان بالتأكيد شيء كبير، لكن كان بالنسبة لهؤلاء الأشراف عثمان ورقية كان الكلمة الصغيرة تؤذيهم أذى شديد. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينظر إلى ابنته وإلى زوجها في إشفاق وصمت. ثم جاء عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة، وأيضا بدت الشكوى من الاضطهاد. ثم جاء أبو سلمة المخزومي وزوجته أم سلمة رضي الله عنهما، أم سلمة اللي صارت أم المؤمنين فيما بعد ما مات أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سلمة وأم سلمة وفي أعينهما الدمع مما لقياه من عذاب بني مخزوم، كانوا من بني مخزوم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من الأذى، طبعا ما كانوا يستطيعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته من عمه أبو طالب، قال للمسلمين تفرقوا في الأرض هاجروا فإن الله سيجمعكم. هنا بدأت مسألة الهجرة، لكن الهجرة إلى أين وأين اختيار الهجرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة. كلمتين عن اختيار الحبشة بس قبل ما نكمل، لماذا الحبشة بالذات؟ مجموعة أمور جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختار الحبشة. الأمر الظاهر أن هناك أذى في المسلمين، والحبشة فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم وصار يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النظرة الاستراتيجية أيضا ممكن تفسر لنا اختيار الحبشة، ولعلها تفسر لنا أكثر. كانت فارس مسيطرة على العراق وإيران، إذن شمال الشرق والشرق بحكم فارس. الجنوب بالذات اليمن وهي أهم منطقة في الجنوب كانت تحت سيطرة الفرس أيضا، في قصة طويلة ذكرتها لكم في أشرطة السيرة. فالجنوب بيد فارس، الشرق بيد فارس، شمال الشرق العراق بيد فارس، الشمال كان بيد الروم، ثم هزم الروم على يد الفرس وسيطر الفرس على الشمال، سيطروا على الشام حتى على القدس سيطروا. يقول الله عز وجل غلبت الروم، انهزم الروم وسيطر الفرس. الآن أحيطت الجزيرة العربية من كل اتجاه، من الشمال وشمال الشرق والشرق والجنوب كلها فارس، فقط اتجاه واحد فقط وهو الغرب. لو استمرت الأمور استراتيجيا تستطيع هذه الدولة الفارسية، وهي أعظم دولة في العالم على الإطلاق رقم واحد، الثانية هي كانت الروم، تستطيع هذه الدولة أن تسحق هذه الدعوة الجديدة بسهولة ويسر. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يحرك المسلمين نحو الحبشة الغرب. أولا خروج من الاضطهاد في قريش، هذا نعم سبب، لكن سبب آخر استراتيجي هو الخروج من هذه الكماشة كما يقولون التي أحاطت بجزيرة العرب. الدليل على هذا عدة أمور، أن هاجر ناس ما كانوا مستضعفين، يعني هاجر عثمان، إذا تكلمنا شوية عن الأذى الذي جرى على عثمان، طيب هاجر جعفر بن أبي طالب، ما تذكرون أنه كان من السادة الذين كانوا في الحبشة؟ طيب من الذي آذى جعفر؟ جعفر ابن أبي طالب، أبو طالب هو الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما يحمي ابنه؟ ما كان أحد يؤذي جعفر، مع ذلك هاجر جعفر، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلهم. ما الدليل على أن هذه قضية استراتيجية؟ دليل واضح جدا جدا جدا، أنه لو كان السبب هو الاضطهاد، مفروض أن أول ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان مفروض يستدعيهم، رجعوا خلاص تعالوا إلى المدينة ما فيها اضطهاد. طيب متى رجع المهاجرين من الحبشة؟ هل رجعوا بعد الهجرة للمدينة؟ أبدا. هل رجعوا بعد بدر أو أحد؟ أبدا. هل رجعوا بعد الخندق؟ كلا. متى رجعوا؟ رجعوا بعد صلح الحديبية، لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية أرسل إليهم فجاءوا، والدليل على هذا أنهم وصلوا مع فتح خيبر، هم ما جاءوا بعد فتح خيبر، هم وصلوا مع فتح خيبر، إذن الاستدعاء تم قبل فتح خيبر لأن الطريق يأخذ أكثر من شهر، جاءوا وشاركوا في غنائم خيبر كما في القصة المشهورة. لماذا يجلسوا في الحبشة؟ فتح خيبر نتكلم عن السنة السابعة للهجرة، صلح الحديبية السنة السادسة للهجرة، لماذا يجلسوا سبع سنين؟ سبع سنين لماذا يجلسوا؟ أو ست سنين لماذا يجلسوا؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان واضعهم قوات احتياط، لو حدث أي شيء للمسلمين في جزيرة العرب عندنا قوة احتياطية هناك. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل في الهجرة إلى الحبشة؟ لأن كان هناك مشاكل جرت مع النجاشي، قوم رفضوا المسلمين، هو أسلم سرا اضطر أن يخفي إسلامه لأن قوم ثاروا عليه وأمر المسلمين، قالوا له بطانة النجاشي وافقوا على بقاء المسلمين بشرط أن لا يدعو المسلمين لدينهم، يبقون هناك لا يدعون لدينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجه مشكلتين، جزيرة العرب كانت في خطر استراتيجي، والمسلمين في الحبشة استراتيجيا ما يستطيعوا يتوسعوا لأنهم ممنوعين من الدعوة، فأبقى الأمرين، أبقى الأمرين لعل أي شيء يتغير. فلما شاف أن أمر الحبشة لم يتغير والنجاشي مات أصلا والمسلمين ظلوا هناك صحيح آمنين لكن ممنوع يدعون وما يستطيعوا يتوسعون، في نفس الوقت الوضع في الجزيرة العرب بدأ يتحسن من ناحيتين، من الناحية الأولى أن المسلمين تحسنت أوضاعهم فصاروا الآن عندهم صلح وهدنة واستقر الأمر. الأمر الثاني الخطير الذي جرى استراتيجيا أن في الشمال استطاع الروم أن ينتصروا على الفرس، فما عادت الكماشة الفارسية تحيط بجزيرة العرب، فما في داعي الآن لبقاء الحبشة، فأمرهم بالعودة. فهذه بعض الاستطرادات في هذا السر. فعثمان رضي الله عنه لما هاجر، هاجر الهجرة الأولى للحبشة لأن الأمر كان يستدعي هذه الهجرة استراتيجيا ودعويا ولإنشاء قاعدة للدعوة هناك. فلما جاء عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى أين نذهب يا نبي الله؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. فهنا بدأت الهجرة، خرج المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة. أول من هاجر، أول واحد هاجر كان عثمان رضي الله عنه، ومعه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صحبهم الله، إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوط عليه السلام. شوفوا من أيام لوط عليه السلام، لما إبراهيم عليه السلام طرد من أرض العراق، من الذي خرج معه؟ خرجت معه زوجته سارة، وخرج معه، هاجر معه لوط. فآخر من هاجر إلى الله عز وجل لوط. ثم من تلك الفترة ما في أحد هاجر إلى الله عز وجل إلى أن هاجر عثمان رضي الله عنه. فأول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان، وهذا الحديث في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن صاحب العزيز وبنته، صهرة وبنته تركوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنهما. لما خرج عثمان تأخرت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءت الأخبار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يسأل. فلما قدمت امرأة من قريش من أرض الحبشة سألها، فقال لها: رأيت رقية؟ فقالت: رأيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي حال رأيتها؟ كيف شفتها؟ فقالت: رأيتها وقد حملها، يعني زوجها عثمان، على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها. يعني عايشة مطمئنة، ما عندهم شيء، لكن ما هي حياة فخفخة ولا حياة عز وكذا، لا، حياة ناس مهاجرين. وسبحان الله، المهاجر يبقى غريب إلى أن يصبح إما مواطن أو يرجع لبلده. بعض إخواننا الذين يعيشون في الغرب وأخواتنا، إما أن تستقر هنا خلاص، يعني تعيشوا هناك وتعتبروا نفسكم مواطنين وتتعاملوا معاملة أهل البلد وتنتخبوا في الانتخابات وتطالبوا بالحقوق، أو تعودوا إلى بلادكم، أو هذه الحياة المؤقتة تعتبروها مؤقتة يعني، لكن لا تطول بكم الأمر، لأنها ليست حياة عز. حياة المهاجر هذه ليست حياة عز، غيروها إلى استيطان أو عودة، لابد أن يكون هذا هو القرار، وتحددوا له تاريخ وموعد، ولا يطول بكم الأمر وأنتم على حياة طريقة. خروجهم هذا كان في السنة الثالثة للبعثة، وبعض المؤرخين مثل الواقدي قال هذا الخروج كان في السنة الخامسة للهجرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة للهجرة، بعدها توقفت الهجرة. فإذا خرجوا إلى الحبشة. في البداية أول هجرة اللي بدأها عثمان رضي الله عنه، تبعه كم واحد؟ عدد الذين هاجروا 10 من الرجال و4 من النساء، هذا أول هجرة. وكان أميرهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وصلوا إلى البحر الأحمر قرب جدة، واستأجروا سفينة أخذتهم إلى الحبشة. وصلت الأخبار إلى المشركين أن هؤلاء سيفلتوا منكم، فأرسلوا من يتبعهم حتى يعود بهم، لكنهم ما استطاعوا أن يدركوهم. وصلوا إلى البحر وذهبوا إلى الحبشة. ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك، هذه الدفعة الأولى كان فيها 10 اللي لحقوا بعثمان رضي الله عنه. ثم تتابعت الهجرة إلى الحبشة حتى وصل عدد المهاجرين إلى 83 نفر بين رجال ونساء. فهذه كانت بداية الهجرة إلى الحبشة، وهذا كان بداية الأمر. الهجرة إلى الحبشة دائما نحن نسمع يقول الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة. ماذا حدث؟ لماذا هجرتين؟ نزلت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم: النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. سورة عظيمة جدا، مؤثرة جدا، بليغة جدا من الناحية اللغوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل عجيب جدا، ذهب إلى الكعبة. بس أبيكم تتخيلوا معي، في ذلك الوقت ما كان في مسجد، يعني البناء هذا اللي حوالين الكعبة كان غير موجود، كان فقط كعبة حواليها منطقة مكشوفة، ما كان في بناء حول الكعبة. وكانت قريش عندها دار الندوة مثل دار احتفالات قريبة من الكعبة، أقرب دار إلى الكعبة كان دار الندوة، والباقي صحن مكشوف ما في أحد. وقريش كانت تعمل لها مجالس، كل سيد من السادة له مجلس حول الكعبة يجتمع فيه مع أبنائه ومع أصحابه وزواره من داخل قريش ومن خارجها، هكذا كانت الأوضاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذه المجالس، يذهب إلى هؤلاء، يحاول يجلس مع بعضهم، يسمع بعضهم لا يسمع. في يوم من الأيام لما نزلت سورة النجم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بقراءة سورة النجم، فتجمعت قريش. كيف يتجرأ يقرأ القرآن عندنا هنا في هذا المكان؟ فتجمعت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم. وسورة النجم سورة هاجرة متتالية الآية: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بدأت الآيات توالى في آخرها. ماذا في آخر سورة النجم؟ سجدة. في آخرها سجدة. فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم آية السجود قريش بهرت بالقرآن الكريم، قرآن مبهر، القرآن معجز. نتحدث عن هذا في إعجاز القرآن وفي سحر القرآن، مبهر معجز كأنه السحر على رؤوسهم. والقرآن ليس فيه سحر لكنه سحر البيان، كما يقول صلى الله عليه وسلم، يقول إن من البيان لسحرا، اللغة فيها سحر، وأي بيان وأي لغة أعظم من القرآن. فسحرتهم بمعنى السحر اللغوي، فخروا ساجدين، سجدوا كلهم، سجدت قريش أمام هذا البيان العظيم. وانتشر الخبر فورا أن قريش سجدت. هذا الخبر ما كملوا، هم ما سجدوا سجود إيمان، سجدوا سجود انبهار بالقرآن، لكن ما أسلموا. لكن انتشر الخبر أن قريش سجدت بالقرآن مع الإشاعات، تعرفون، وصل الخبر أن قريش أسلمت، وتوالى هذا الخبر حتى وصل إلى المسلمين الذين في الحبشة، ففرحوا فرح شديد، قريش أسلمت الحمد لله. فرجع المسلمون الذين كانوا في الحبشة، اكتشفوا أن الأمر كان إشاعة، طبعا لها أصل لكن في النهاية إشاعة. فمنهم من رجع إلى الحبشة ومنهم من بقى في المدينة. الذين ذهبوا إلى الحبشة يقولون هاجر الهجرة الثانية للحبشة، والذين بقوا في مكة بقوا في مكة هجرة واحدة. من الذين بقوا في مكة كان عثمان رضي الله عنه، وظل عثمان رضي الله عنه في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذه المشاهد التي كانت في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إلى تعرفون الأحداث التي كانت في مكة والإسراء والمعراج وغيرها، كلها كان عثمان يشاهد كل هذه المشاهد، شارك فيها جميعا. ثم جاءت الأوامر بالهجرة للمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما يروي البخاري أنه قال لأصحابه يوما: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل ما بين لادتين، أي منطقة خصبة زراعية، أرضها خصبة زراعية فيها طين، سبخة ما بين لابتين، اللابة هي المنطقة التي فيها حجارة سوداء مدببة بركانية غير صالحة للزراعة، لا تستطيع الجيوش أن تمر بها. يقول رأيت مكان بهذه المواصفات. ثم طبعا تعرفون أسلم المسلمون الذين جاءوا من المدينة، وبدأت الهجرة نحو المدينة. وهنا كانت الهجرة الثانية لعثمان رضي الله عنه إلى المدينة المنورة. ترك أمواله في مكة ما كان آسف عليها، واتجه إلى ما هو أكبر من المال والنفس ومن الحياة كلها، اتجه نحو البقاء والخلود، اتجه إلى الله تعالى. هو هاجر الهجرة الأولى من أجل الله عز وجل تضحية، ترك تجارته من أجل الله، والآن يترك تجارته مرة أخرى وأمواله من أجل الله سبحانه وتعالى. وهاجرت معه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته الحبيبة التي عاشت معه وضحت معه وشاركت معه في كل هذه الهموم. فانتقل عثمان نحو المدينة، ما آذته قريش في هجرته لمكانته ولفضله ولعزه، كانوا يحترمونه جدا، لا تنسون هذا المعنى، احترام شديد جدا. وذهب إلى المدينة وبدأ فورا بالتجارة، بدأ بالتجارة فورا، يعني سبحان الله تجارة في دمه، ففورا بدأ بالتجارة وفورا بدأ يربح، وبدأ يربح حتى صار من أغنى الناس مرة أخرى، وكان مرة أخرى بالكرم والجود طبيعة استمرت، وأحبه الناس الذين في المدينة، الأنصار كانوا يحبونه، والمهاجرين والمسلمين الجميع كانوا يحبه، حتى الكفار في مكة كانوا يحبونه. هكذا كان عثمان رضي الله عنه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان صلى الله عليه وسلم حي بيننا، لا نعدل بأبي بكر أحدا. لاحظوا من الذي يتكلم؟ عبد الله ابن عمر، ما يقول أبوي كان هو أحسن واحد، لا، شو كان الإنصاف. يقول: ما كنا نرى أفضل من أبي بكر ثم عمر. هذا كلام الصحابة بين أنفسهم، يقول إحنا كنا، يقول من أفضل الصحابة، كنا نتناقش بيننا، فكنا اتفقنا الصحابة الآخرين اتفقنا، يقول أكثر واحد بالفضل والمكانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، اكتفينا بالثلاثة الأوائل. هذا الحديث صحيح ومشهور. وصل عثمان إلى المدينة المنورة في الهجرة، ونزل ضيفا على أوس بن ثابت. أوس بن ثابت هو أخو حسان بن ثابت الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن حسان بن ثابت كان من مؤيدي عثمان تأييد شديد جدا يوم الفتنة، وكان من أكثر الناس بكاء عليه يوم استشهد. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، آخر رسول صلى الله عليه وسلم بين عثمان وبين أوس بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. والآن تبدأ مرحلة جديدة لحياة عثمان رضي الله عنه بعد المرحلة المكية. الآن نرى عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي مرحلة الغزوات. ولا تنسوا مرة أخرى أنه كان زوجا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة رئيسية جدا في حياته، لها آثار في كثير من مواقفه. ولا تنسوا أيضا الشخصية التي رسمناها لكم عن عثمان وطبيعته ورقته، وأنه كان رجل مال وليس رجل قتال، ورجل قيادة وليس رجل تنفيذ يومي. هذه الطبيعة لعثمان صبغت أداءه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، وأيضا صبغته لما صار خليفة. وهذا حديثنا في المرة القادمة عن عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المدنية. استودعكم الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.